بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا نتحدث اليوم عن جريمة من الجرائم، نتحدث عن جريمة هي قرينة الشرك بالله وقتل النفس. فما من الذنوب بعد الشرك وقتل النفس أعظم منها. اليوم نتحدث عن جريمة بها تختلق الأنساب ويحصل بها الضرر في المجتمعات، ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم ورتب عليها حدا من الذنوب. اليوم نحن نقف أمام جريمة الزنا. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات منها. أن الزنا جريمة، وأي جريمة؟ وفاحشة، وأي فاحشة؟ قال ربنا في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جريمة الزنا معاشر المسلمين ما انتشرت بين قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله جل وعلا وعقابه. الزنا سبب الأمراض الفتاكة، سبب انتشار البلايا، سبب ملة الخيرات ونزع البركات. الزنا جريمة عظيمة بها تختلق الأنساب. إن الزنا سالب الإيمان من المؤمن. الزنا الجريمة العظيمة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في أعظم الذنوب يعصى بها الله جل وعلا. إن الزنا من بين الذنوب التي من فعلها ولم يتب منها يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الزنا دين، من يزني يزن به ولو بجداره. إن قلت يا هذا الذي لم تفهمي، احذروا أبواب الزنا واحذروا الطرق، فإن الزنا له أبواب. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للسادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان فاحشة الزنا. فاحشة الزنا. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. فاحشة الزنا. فاحشة الزنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وطغى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أيها المسلمون إنني لأوصي نفسي وإخواني المسلمين بتقوى الله جل وعلا فاتقوا الله معاشر المسلمين وإن ربنا جل وعلا يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون إننا نتحدث اليوم عن جريمة من الجرائم نتحدث عن جريمة هي قرينة الشرك بالله وقتل النفس فما من الذنوب بعد الشرك وقتل النفس أعظم منها هكذا رتبها أهل العلم على ما جل في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام اليوم نتحدث عن جريمة بها تختلق الأنساب ويحصل بها الضرر في المجتمعات ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم ورتب عليها حدا من الذنوب تعتبر جريمة من الجرائم حتى الدساتير في البلدان الإسلامية تجرمها وتجعل الحد على فاعلها إلا ما نذر من بعض القوانين الوضعية التي تسميها حرية شخصية فتبيحها اليوم نحن نقف أمام جريمة الزنا أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات منها جريمة الزنا معاشر المسلمين من تجرت بين قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله جل وعلا وعقابه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما من حديث ابن عباس وجاء بلفظ قريب منه من حديث ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام ولا ظهرت الفاحشة وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقوبة الله إلا أحلوا بأنفسهم عقوبة الله الزنا معاشر المسلمين سبب الأمراض الفتاكة سبب انتشار البلايا سبب قلة الخيرات ونزع البركات جاء عند الإمام الحاكم وعند الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع أي الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا كم الواقع يشهد على هذا كم تنتشر أمراض مستعصية كمرض الإبن نسأل الله العافية والسلامة في أوساط المجتمعات المنحلة بين الشعوب الكافرة في أوساط من لا يملكون في قلوبهم الوازع الديني الذي يردعهم ويمنعهم من هذه الجريمة إلا فجا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا الزنا جريمة وأي جريمة جريمة عظيمة بها تختلق الأنساب حفظ الله جل وعلا للمسلمين حفظ لهم أعراضهم وحفظ لهم نسلهم فحرم الزنا والله جل وعلا ذكر من صفات المؤمنين ومن صفات المصلين أنهم لفروجهم حافظون قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من ابتغى زيادة عن الزوجات عن ملك اليمين فوصل إلى الحد المحرم قال الله جل وعلا فأولئك هم العادون الزنا معاشر المسلمين نجاسة وأي نجاسة أي نجاسة بعد الشرك بالله أكثر من الزنا ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله وسمى الله تعالى الشرك به والزنا واللواط بالنجاسة وسمها بالنجاسة من بين سائر الذنوب والمعاصي فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لأنهم جمعوا بين الشرك والزنا واللواط أكثر من غيرها من الذنوب والمعاصي فكان المشركون نجس وصفهم الله بالنجس وبالخبث من أجل ما ارتكبوا من هذه الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله معاشر المسلمين إن الزنا سالب الإيمان من المؤمن سالب الإيمان من صاحبه يسلب إيمانه فإذا ما استبرأه العبد وأحبه وأثمن عليه سلب اسم الإيمان عنه فلا يسمى بالمؤمن بل يسمى بالفاسق ولا يسمى بالعزيز بل يسمى بالخبيث الدنيء يسلب عنه الاسم الطيب ويسأل مكانه الاسم الخبيث أليس ربنا قد قال في كتابه الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون هم للطيبات حرم الله جل وعلا أن ينكح وأن يتزوج زاني بامرأة عفيفة وأن يتزوج مؤمن عفيف بامرأة زانية أليس ربنا قد قال في كتابه الكريم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين حرم على المؤمنين أن ينكحوا أهل الزنا وحرم على المؤمنات أن ينكحهن أهل الزنا فالزاني لا يزوج إلا بزانية والزانية لا تزوج إلا بزان قال الله وحرم ذلك على المؤمنين الزنا معاشر المسلمين الجريمة العظيمة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في أعظم الذنوب يعطى بها الله جل وعلا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم وفي لفظ أي الذنب أكبر عند الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك في لفظ أن تدعو غير الله وهو خلقك قال فقال الرجل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال الرجل ثم أي قال أن تزاني حليلة جاري متفق عليه أن تزاني يعني أن تزني بحليلة جاري فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشرك بالله وبعد القتل ذكر الزنا مما يبين أن الزنا جريمة وأي جريمة وفاحشة وأي فاحشة قال ربنا في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال ولا تقربوا احذروا أبواب الزنا واحذروا طرقه فإن الزنا له أبواب وله طرق ربما يأخذ الإنسان في بعض أبواب الزنا حتى يصل به إلى الجريمة الكبيرة والإثم الأعظم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتبنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخطوات للزنا، بأن تبدأ بزنا الجوارح، ثم يحصل الزنا الأعظم والذنب الأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا جل وعلا بين أن الزنا من بين الذنوب التي من فعلها ولم يتب منها يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تبين الله جل وعلا أن الزنا من بين الذنوب التي تضاعف عقوبتها ويضاعف عذابها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. حذار أن يغار الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يغار، وإذا غار الله جل وعلا انتقم، وإنما يغار الله حين أن يزني عبده أو تزني أمته. جعل الله جل وعلا للزاني حلا في الدنيا وعقوبة في القبر وعذابا يوم القيامة. حلا في الدنيا إن كان ذكرا الجلد لمئة جلدة، وإن كان ثيبا فالرجم حتى الموت، والحد والعقوبة في القبر أن يكون لهم في قبورهم مثل الصندور، مثل البناء العظيم، واسع أسفله ضيق أعلاه، من أسفله لهب من نار جهنم، فيه أناس يأتيهم اللهب فيصيحون صياحا ويصرخون صراخا ويعلون عواء ترتفع أصواتهم يسمعهم الناس. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آتيان من ربي، فقال لي: انطلق. حتى قال: فانطلقت معهما، فجئنا على مثل البناء أو مثل السنور، واسع أسفله ضيق أعلى، وفيه رجال ونساء عراه، ومن أسفله اللهب، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا، يعني صاحوا وصرخوا وعووا وارتفع صراخهم. فقلت: ما هذا؟ من هؤلاء؟ حتى قال له، فقال لي: هؤلاء الزناة والزواني. هؤلاء الزناة والزواني أهل الزنا، جعل الله جل وعلا لهم عقوبات عظيمة. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتمريض عام، والسيد بالسيد، الجلد والرجم حتى الموت، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزنا معاشر المسلمين، قال عنه الإمام أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما من عبد يزني إلا نزع الإيمان من قلبه، كما يخلع الإنسان الثوب من رأسه، كما يخلع الإنسان الثوب من رأسه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ينزع الإيمان منه ويرفع الإيمان فوقه حتى يكون كأنما هو غمام أو قلة. فإذا تاب رجع الإيمان إليه، رجع الإيمان إليه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انظروا كم يستبدل، أو يستبدل الزاني، كم يستبدل المسميات الطيبة والأوصاف الحسنة عن نفسه بالأوصاف القبيحة. ينزع إيمانه وربما سلب، يرفع الإيمان فوقه كأنما هو غمامة أو ظلة، يرفع عنه إثم العفة وإثم الشرف وإثم الإيمان، يرفع عنه ويستبدل مكانه إثم البغي وإثم الفسق وإثم الخباثة والنجاسة والذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا لله، ما حرم الله جل وعلا هذه الجريمة إلا لآثارها السلبية على الفرد، على المجتمع، على الفرد في دينه، في نفسه، في رزقه واقتصاده، في حياته الدنيا وحياته الأخرى. ما حرم الله الزنا إلا لأضراره على المجتمعات في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. ولهذا معاشر المسلمين، كلما تأخر الزمان كلما انتشرت الجرائم، وكلما عظمت المعاصي في أوساط المجتمعات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما من حديث أنس عند البخاري ومسلم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الخمر، يظهر الخمر أو يشرب الخمر ويظهر الزنا. لا تقوم الساعة حتى تحصل هذه الأربع الأمور: يرفع العلم، يثبت الجهل، يشرب الخمر، يظهر الزنا. بل جاء من حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والغريب والحرير، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي أقوام ليسوا بالقليل، يعني في آخر الزمان، يستحلون الحرى وهو الزنا، ووضع هذا الاسم استعارة له من اسم الفرد. قال: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون حرمتها سيستحلونها. لربما استحلها الإنسان بمفرده فأخذ يتعاطاها كأنما هي حلال دون راجع من نفسه ولا من دينه، دون راجع من أهله ولا من جماعته وقبيلته، دون راجع من قومه ومن أهل بلاده ومن سلطته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولربما استحلت كما يقال بقوانين وضعية، استحل الزنا حتى أصبح القانون المعتمد في بعض البلدان أن لا يجرم الزنا، وأن الزنا لا يعتبر جريمة بل يعتبر حرية شخصية. لربما أعطي في بعض البلدان للزواني، يعني للزانيات، أعطيت لهن تصاريح، جعلت على بيوتهن علامات أن هذا بيت بغي، هذا بيت زانية، فمن شاء أن يأتيها أتاها، من شاء أن يأتيها أتاها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما كان عليه الحال في زمان الجاهلية فجاء الإسلام بنقضه وبهدمه وبتحريمه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعاقل مستكبر، وعاقل مستكبر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء الثلاثة الشيخ الزاني، يعني الكبير في السن، الذي لربما هو أبعد ما يكون عن الزنا، ولكن لا تزال نفسه فيها من الخبث، وفيها من الدناءة، وفيها من حب الشر والسوء ما يدعو إلى أن يزني وإلى أن يفعل هذه الكريمة والفاحشة. فقال: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم، يعني يوم القيامة عذاب في عرصات القيامة، عذاب على الصراط، عذاب في النار، ولهم عذاب أليم. هكذا أيضا أيها المسلمون، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، بل العلامة ابن حجر رحمه الله يقول: والزنا وبعض الزنا أعظم من بعض، بعض الزنا أعظم من بعض. فأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار، والزنا بذات محرم، والزنا بالمرأة المحصنة المتزوجة، والزنا في البلد الحرام، والزنا في شهر رمضان، وهكذا ذكر أنواعا من الزنا هي أعظم ما يكون من الزنا. جاء من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما عند الإمام الطبراني في المعجم الأوسط قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا بامرأة الجار يعتبر أعظم ما يكون من الزنا، أعظم من عشر زنيات، أعظم من عشر زنيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا عند العلماء والفقهاء أن الزنا بذات محرم يعتبر من أعظم أنواع الزنا. ولهذا يزني الذكر بالذكر فيجلد مئة جلدة، يجلد مئة جلدة بنص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما كان من زنا بها ولو كان بكرا، لو كانت ذات محرم، فإن القضاة والفقهاء والعلماء يجعلون الحد في حقه القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجعلون الحد في حقه القتل لانتهاكه لحرمة عظيمة، لانتهاكه لحرمة عظيمة جوار حرمة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إن من فطرة الله جل وعلا التي فطر عليها العباد أن الزنا تستقبر الأنفس وتفر منه وتنفر منه، لكن الشيطان كم يزين لكثير من الناس هذه الجريمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يرون أنها كما يقال متعة، أنها متعة، وربما رأى بعض الشباب أنها رجولة وأنها ذكاء وأنها شطارة، يعني لربما استطاع أن يفعل بامرأة هذه الجريمة يرى أنه أذكى الشباب وأنه أحسن الشباب وأقواهم وأرجلهم. لا يا عبد الله، ما هذه رجولة وما هذه شهامة، بل هي خسة ودناءة. واعلم أن الزناتين متى فعل الإنسان الزنا زني به، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. هكذا أيضا كم جاء التحذير في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الزنا، عن طريق ذكر العقوبات الدنيوية، عن طريق ذكر العقوبات الأخروية، عن طريق التحذير منه وذكر ما يحصل لأصحابه. فكم من الناس من عزم عافيته بسبب دنيا، بسبب دنيا لربما أصيب بمرض الزنا الذي لا دواء له اليوم، بدنيا واحدة عوقب، فسلب العافية وسلب الصحة وأصبح يعيش عيشة نفية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنتهى إن ربما عاشت أحسن منه وأكرم منه، وهو فما لم يتمتع بعافيته ولم يتمتع بسلامته ولم يتمتع بدينه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هكذا أيضا كم من أنفس عند البهائم تستقدر جريمة الزنا ولا تحبها. جاء عند البخاري معلقا من حديث عمرو بن ميمون الأوزي، وكان مخضرما عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، عاش في عصرين، عصر الجاهلية وعصر الإسلام. عمرو بن ميمون الأوزي قال رضي الله عنه ورحمه، قال رأيت في الجاهلية قرطا وقرطة زنيا فاجتمع عليهما القرون فرجموهما حتى ماتا. قال رأيت في الجاهلية قرطة وقرطة زنيا فاجتمع عليهما القرون فرجموهما حتى ماتا. فهذا مما يبين أن الزنا حتى عند بعض البهائم وبعض الحيوانات مستقدر، ما تحبه نفوسهم، تشمئز منه وتكرهه. فهكذا المسلم بحاجة إلى أن يقوي إيمانه، حتى يبتعد عن الجرائم وأن يبتعد عن الفواحش، حتى ينعى بنفسه عن عقوبة رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا أيضا على المسلم أن يجتمع المهيجات التي تهيج شهوته حتى ما يقع في الجريمة. فكم اليوم من النظر الحرام، خاصة مع انتشار الشبكات العنكبوتية التي لربما يفتح كثير من الشباب من أبناء المسلمين على المواقع الإباحية، التي تجعل للدخول شبق الشهوة، ما يدري أين يذهب بنفسه حتى يرتكب اللواط ويرتكب الزنا وربما النساء يرتكب الانتحار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مما تنظر إليه الأعين من تلك المواقع الإباحية يا عبد الله ويا أمة الله، متى خلوت بنفسك وفتحت تلك المواقع على جوالك أو في كمبيوترك أو على بعض القنوات الفضائية، فاعلم أن الله يراك، أن الله مطلع الجبار سبحانه وتعالى. ربما أخذك في تلك الساعة، ربما أخذك وأنت على معصية، كيف يكون حالك؟ كيف تكون خاتمتك؟ كيف تكون نهايتك؟ علينا أن نراجع أنفسنا ونقبل إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتوب إليه، فإننا اليوم في دار الدنيا وغدا نحن في دار الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار إلا طارئا يطلب بخير يا رحمن. اللهم من أراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بنا سوءا فاكفنا إياه بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا الشر بأنواعه، اللهم اكفنا الشر بأنواعه، اللهم اكفنا الشر بأنواعه. اللهم تب على التائبين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.